بطني خاطر تتسرى تركوباني اسمك اليوم هبو تهيري تبع لها هواك فاسل خاطر تتسرى تركوباني اسمك اليوم الزين هاي قالي فريقي لانت سنان تتسرى تركوباني اسمك اليوم الزين هاي قالي فريقي لانت سنان الخير ارسقيه لغياني يفرح تتسر وتلبوهاني اسمك اليوم هني الزب زرب الحبين نخت سنهن تتسر وتلبوهاني اسمك اليوم هني الزب زرب الحبين نخت سنهن Cause